الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهل يجوز الفطام دون السنتين، فطام الرضيع دون السنتين؟ هناك ثلاثة مصالح تراعى في هذا الأمر. الأمر الأول مصلحة الطفل، فما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حممت أنها عن زيدة وهي وطء المرضع، ثم وجدت فارس والروم يقالون فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. فإذا كان رضاع الطفل يضر بأمه يضر به لوجود حمل أو لتغير لبن الأم لمرضها أو غضبها، يعني أو لحال من أحوالها أحوال نفسها أو لمصلحة من هذه المصالح المتعلقة بالطفل، فالفطام ليس فيه حرج ولا دون السنتين ولا دون السنة. إذا لم يجد من يرضع ولده غير أمه، وأيضا لمصلحة الأم من كونها لا تستطيع لضعفها الجمع بين الرضاع وبين الحمل، ولا تستطيع الجمع بين الرضاع ومشاكله وما يترتب عليه من تغير في الحال أو لانشغالها الشديد، وقد كانت العرب تسترضع لأولادها كما هو معلوم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصلحة الثالثة مصلحة لمصلحة الأب، إذا كان هناك شقاق بينه وبين الأم، أو إذا كان رضاع الطفل يشغل زوجته عنه شغلا بينا أو لمثل هذه الأمور، فهذا كله جائز. وقد قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لكن في هذه الحال ينصح عند رضاع الطفل من جهة الصحة بألا يعطى من لبن البقر لشدته على الطفل، وأقرب الألبان إليه في ذلك لبن الماعز. وينصح أيضا بأنها لا تدخم معدة الطفل الصغير بالأكلات الشاقة التي تشق على الكبير كاللحوم وغيرها، ورفقا بالصغير فإن هذا مضر للكبير فضلا عن الصغير. والله المستعان.